السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أيها الناس، إن من الصفات التي لا ينبغي لمن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتركها ويرغب ويزهد فيها القدوة الحسنة. فالقدوة الحسنة من مهمات وأساسيات الصفات التي ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يكون متصفاً متحلياً بها، ليرى النجاح العظيم لدعوته. والقدوة الحسنة معناها أن يكون الداعي إلى الله صورة حية للإسلام، يتجلى الإسلام في تصرفاته وحركاته وسكناته، فتكون عقيدته وعبادته وأخلاقه وتعامله مع الناس وفق الكتاب والسنة. والقدوة الحسنة للداعي إلى الله عز وجل مما حث عليها هذا الدين ورغب فيها شرع رب العالمين، وحث عليها وحض ورغب فيها، بل وذم من يتخلف عنها من الدعاة، وبين سوء العاقبة التي ينالها الداعي الذي لم يتخلق بالقدوة الحسنة. ولذلك الله عز وجل في كتابه الكريم أثنى على من جمع بين الدعوة والقدوة الحسنة، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبين الله عز وجل أن من جمع بين الدعوة والقدوة الحسنة والإعلان بإسلامه فهو أحسن الناس قولا. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم شبه العالم العامل بعلمه المعلم لغيره بالأرض الطيبة التي قبلت الماء ثم استفادت واستفاد غيرها فأنبتت الكلى والعشب الكثير، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فقبلت الماء فأنبتت العشب والكلى الكثير، وكانت منها أخرى أجاذب أمسكت الماء فسقوا وشربوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله به، فنفعه الله ما بعثه من العلم فعلم وعلم، ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهكذا معشر المسلمين، نجد أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يحضون على أن يتخلق الداعي إلى الله بالقدوة الحسنة، فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما روى ذلك الدارمي رحمه الله أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، واعملوا به تكونوا من أهله. أيها الناس، إن الداعي إلى الله عز وجل إذا فقد هذه الصفة وهذه الخصلة العظيمة من أخلاق الدعاة إلى الله، فإنه يكون عرضة للذم، ويكون عرضة للتوبيخ والتقريع. ففي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه تقريع وتوبيخ وكذلك ذم لمن ترك هذه الخصلة من الدعاة إلى الله عز وجل. فالله عز وجل أخبر أنه يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهكذا أيضا وبخ الله عز وجل من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويأتيه. ولذلك قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وروى الإمام الترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. نعم معشر المسلمين، ولذلك في كتاب الله عز وجل من صور التشبيه لمن ترك القدوة الحسنة من الدعاة إلى الله ما فيه تنفير له عن هذا الصنيع. فالله عز وجل شبه الذين يحملون التوراة ولم يعملوا بها بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وهكذا أيضا هناك تشبيه آخر، وهو أن الله عز وجل شبه الذي يحمل العلم ولا يعمل به كمثل الكلب، قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم معشر المسلمين، هكذا نفر الله عز وجل الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا ممن يحملون العلم ولا يطبقونه في أنفسهم ولا يكونون قدوة حسنة لغيرهم بهذا العلم. ف فينبغي معشر المسلمين أن يحذر الدعاة إلى الله عز وجل والعلماء، ويحذر كذلك المحبين لهذا الخير ولهذا الدين من هذه الخصلة الحميدة. فإن الله عز وجل لما أرسل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يجعلهم نقلة للشريعة بالقول فحسب، وإنما فرض عليهم أن يعملوا بما كلفوا بأمر الناس بالإيمان به، بل وفرض عليهم كذلك أن يفعلوا ما ألزموا بأمر الناس بفعله، وكذلك أيضا أوجب عليهم أن يجتنبوا ما أمروا بأن يأمروا الناس باجتنابه. ولم يقتصر الأمر على هذا، وإنما الله عز وجل أمر كل واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن يكونوا أول الفاعلين لما يدعون إليه، وأول المجتنبين لما ينهون عنه. فكان الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام القدوة الحسنة لأممهم في فعل الخير الذي يأمرون به، وفي ترك الشر الذي يحذرونهم منه. قال الله عز وجل مبينا صورة من صور هؤلاء الأنبياء الذين كانوا قدوة حسنة لأممهم ولمجتمعاتهم بل ولذريتهم عليهم الصلاة والسلام. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يسلم، ثم أسلم، ثم أمر بنيه بأن يستسلموا لله عز وجل، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا هذا شعيب عليه الصلاة والسلام حرص على أن يقترن قوله بالفعل لما يدعو إليه قومه، بل حرص على ألا تظهر المخالفة بين القول والفعل أمام قومه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عنه عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم معشر المسلمين، ولذلك جاء عن السلف الصالح التوبيخ جاء عن السلف الصالح التوبيخ والتقريع لمن يخالف قوله فعله ممن يدعو إلى الله أو يتصدى لهذا الأمر العظيم. فهذا حذيفة ابن اليمان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، جاء إليه رجل فسأله فقال: ما النفاق؟ قال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. النفاق أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. وهكذا من ذلك أيضا ما جاء عن ابن القيم رحمه الله حينما وصف حال أولئك العلماء الذين يقولون القول ثم يخالفونه بأفعالهم. قال ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كانوا ما دعوا إليه حقا لكانوا أول المستجيبين له، قال: فهم في الصورة أدلة وفي الحقيقة قطاع طرق. ومن ذلك أيضا ما جاء في النثر من قول القائل: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام من الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. نعم إلى أن قال: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إن فعلت عظيم عظيم. نعم معشر المسلمين، ولذلك فإن الرجل الداعي إلى الله عز وجل حينما يتخلف قوله عن فعله فإن عاقبته تكون وخيمة، وجزاءه يكون جزاء مخزي عند الله سبحانه وتعالى. فكم جاء في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان حال أولئك الذين يخالفون تخالف أفعالهم أقوالهم. فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حال صنف من أولئك الناس، وبيّن مآله وبيّن مصيره الذي سوف يلقاه عند الله. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أسامة قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، قال: فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، قال: فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعم. ومن ذلك أيضا ما جاء عند أحمد وأبي يعلى والبيهقي، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة قال: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم بمغاريض من نار، بمغاريض من نار. قال: فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء خطباء، خطباء من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون، وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. نعم معشر المسلمين، ولذلك خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الخصلة، فكان من دعائه الشهير صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وهكذا خاف سادات الصحابة رضي الله عنهم أن يخالف قولهم فعلهم رضي الله تعالى عنهم. فهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إنما أخشى يوم القيامة أن يدعوني ربي فيقف على رؤوس الأشهاد فيقول: يا عويمر، قال: فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. نعم معشر المسلمين، هكذا خاف سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن لا يكونوا قدوة حسنة للناس بالخير. واعلموا أيها الناس أن أهمية القدوة الحسنة، نعم، تظهر، نعم، في الداعي إلى الله عند الناس حينما ينظرون الناس إلى الداعي فيريدون أن يروا ماذا الدعوة في سيرته، الدعوة في سيرته صورة حية. ولذلك أدنى اختلاف بين القول والفعل فإنهم يثيرون الشكوك حول دعوته وحول شخصه أيضا. ولهذا فطن لذلك أخيار الصحابة رضي الله عنهم وسادات التابعين عليهم الصلاة والسلام. فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نهى عن شيء جمع أهله ثم قال لهم: إني قد نهيت اليوم عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم. قال: ويم الله، لا أجد أحدا منكم فعله إلا ضاعفت له العقوبة ضعفين. فانظروا إلى هذا الفقه العريض وهذا الفقه الكبير من عمر رضي الله تعالى عنه، أحد الدعاة المخلصين إلى الله. فما أحوجنا أيها الإخوة من دعاة ومن علماء ومن طلبة علم ومن محبين لهذا الخير أن نحرص أن نكون قدوة حسنة فيما نحمله من هذا الدين العظيم ومن هذه الدعوة المباركة. فإن الناس ينظرون إلى أفعالنا أكثر من نظرهم إلى أقوالنا. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للخير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.